الله سميع عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم وان تتقوا لاموالكم محصنين غير مسافحين فما استطعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا تنازعوكم فيما تربيتم به من بعد فريضه ان الله كان عليما حكيما ومن يطعن فيكم طولا لا يجعل محصنات مؤمنات مما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحون باذن اهلهن فاتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات احزان فإذا أحصن فإن يتم الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي على منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تدخلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكيف ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا تشركوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونرفقكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما أفضل الله به ولكم على الله لله نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان لكل شيء عليما واسألوا الله من فضله إن الله كان لكل شيء عليما ولكل الأذان والوالدان ما ترك الوالدان والأقربون والذين أعطوا لكم آتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما أفضل الله ولو على رضي وبما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانتات حافظات لغيب ما حفظ الله والتي تخافون من جدون فيضوهن وشعوهن المضاجع يضربوهن فيتحرق لا أبوالهن سبيلا إن الله كان عليه كبيرا فنفعكم فلا أكبوا عليهن سبيلا إن الله كان عليه كبيرا وأنفقوا شقاق من الله فأتوا حكما من أجلي وحكما من أجلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ويرزق الله اليتامى والمساكين ويرزق الله لأهل الذنوب والصاحب بهم قل للسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يقولون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعطينا للكافرين عذابا مهينا والذين يوثقون ما لهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا وماذا علينا وآمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فتبا الله ما بكل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا ثم يجي يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم امرا ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون على هذا المجد عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سبيل جاء أحد منكم الغائب أو لامستم النساء فتجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاستحوا بوجوهكم أيديكم إن الله كان عفوا غفورا أنظر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسألون الصلاة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا

فيقاتل في سبيل الله الذين يشغلون حياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله يكفر ويهلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما فيقاتل في سبيل الله من يقاتل في سبيل الله الذين يشغلون حياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويقتل ويهلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويهلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كنت سابقا القتال لولا أخذنا إلى أهل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا أينما تكون لكم الموت ولو كنتم في بروج مسجلة وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك وكل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإن أرادوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول والله يكتب ما يبيته فعل عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وأعرض عنهم فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فلا يتضبروا القرآن ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإلا داءهم أمر من ألم يوصف يزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى هؤلاء منهم على الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفر بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفر بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفر بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بلحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا